فهو رأي أنها لا تسمى صوت الحشرة إلا صوت النظير، لأن الحشرة لفظ لفظ موذي يسمى الحشرة الأخرى ولا على قدرات الحشرة الأخرى. وفيه الحشرة الدنيوي وفيها الحشرة الدنيوي، لكن لما كان لفظ موهما ومحتملا فضل أن تسمى صوت النظير صورة النظير. وكما هو معلوم السورة كلها أسماء، يعني مثل سورة الغافر وقال لها سورة المؤمن، سورة بني إسرائيل قال لها سورة بني إسرائيل، فالسورة يعني يأتي لها يعني عدة أسماء. أشوف تسمية السورة توقيفة، تسمية السورة توقيفة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أدري يعني هي اختلفت الصيغ في التسمية، يعني منها ما كانت التسمية واحدة ومنها ما كانت التسمية متعددة. فلو كانت الأمر توقيفيا لما قال ابن عباس في هذه الصورة ما قال، لكن يبدو أن يعني أن التسمية أنها يعني أنها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يعني سموها بهذه الأسامي. ويمكن أن يكون يعني أيضا كذلك أن حصل في بعضها يعني تسمية من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فالذي جاء في شيء يكون توقيفي. وأما يعني على حسب ما يظهر من هذا الحديث في أثر عن ابن عباس أنها من الصحابة وأنها باجتهاد الصحابة، لا هو التصنع يعني معناه بدل ما يكون الرداء على كتفيه يجعل على رأسه قضاء الحاجة إذا كان برخلة، نعم يعني يجعل يعني الذي معه يشلح أو من الأشياء التي تشال والتي تنزع وترفع، يعني كالرداء وكالسلاح وما إلى ذلك، كان يعني يغطي عليه كله يعني حتى يعني يكون أنفس. يعني ما حصل منهم نقض العهد، حصل منهم نقض العهد، الرسول صلى الله عليه وسلم أدى النظير وأقر الضريرة، ثم بعد ذلك لما عانت المشركين يوم الأحزاب السنة الخامسة حصل منهم نقض العهد الأول ورسول من العهد على بني قريظة. ثم بعد ذلك يعني لما يعني جاء المشركون يوم الأحزاب السنة الخامسة يعني أعانوه، فبعدما منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ذهب إلى بني قريظة. شيخ سائل هنا يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفس سؤال الأخ الكريم ولكن يقول ما سمع، من الذي أطلق على صور القرآن الكريم الأسماء الموجودة في القرآن الكريم الذي بين أيدينا وجزاكم الله خير؟ هو الذي يبدو يعني من هذا الحديث الذي معنا الأثر أنها باجتهاد من الصحابة، أنها باجتهاد من الصحابة التسمية، ولهذا يكون يعني صورة تسمى بعدة أسماء. كما أن أيضا ترتيب السور أيضا على قول جمهور العلماء باجتهاد الصحابة، وفي قول آخر يقول إنه بالنص ترتيب السور، لهذا اختلفت مصاحب الصحابة في ترتيب السور يعني تقديم وتأخير، قالوا فهذا يدل على أنها باجتهاد. وهذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا يفيد بأنه باجتهاد، لأنه كان يقول لا يقال لها الحشر وإنما يقال لها النظير، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الحشر ما كان له أن يقول بأنها نفس مسألة الحشر وإنما ينبغي أن تسمى سورة النظير.